أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آيتك قالت أنى يكون لي

فأتت به قومها تحمله إذا قضى عذاب يكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي صدق الله العظيم.